الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم: العيدان، باب ترك الأذان والإقامة في العيدين. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، هذا كتاب العيدان أو كتاب العيدين. والعيدان هما من العبادات العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام، فهو عبادة وفرحة، لأنهما يعقبان طاعات عظيمة وعبادات جليلة وقربات متنوعة، فهما عيد حمد وثناء وتعظيم وإجلال وشكر لله سبحانه وتعالى. وللمسلمين في السنة عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما يعقبان طاعتين عظيمتين: طاعة الصيام في شهر رمضان، وطاعة الحج، حج بيت الله الحرام. وكما هو معلوم، في رمضان لله عتقى من النار، وذلك في كل ليلة من لياليه، ويوم عرفة هو أكثر أيام الله لله فيه عتقى من النار. فيأتي يوم العيد يعقب هذه الطاعات ويعقب هذا العتق من النار، والمؤمن واثق بوعد ربه سبحانه وتعالى، طامع في فضله وعطائه ونواله. الله جل وعلا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولهذا العيد فرحة عظيمة للمؤمنين، فرح بالصلاة، فرح بالصيام، فرح بالحج، فرح بالاعتمار، فرح بتلاوة القرآن، فرح بالبر وأنواع أعمال الخير. وفي العيد مقاصد عظيمة وأهداف جليلة، منها وهو المقصود الأجل أن يحمد المسلمون ربهم على هذه النعم، نعم الطاعات التي وفقهم لها ويسر لهم سبحانه وتعالى القيام بها. ومن مقاصد العيد الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومن مقاصد العيد الطمع في الفوز بعظيم الثواب وافر الأجر، لأن الله سبحانه وتعالى يفيض فيه على عباده سوابغ نعمه ويعمهم فيه بواسع فضله وعطائه. ومن مقاصد العيد أن أهل الإيمان في هذا اليوم يؤملون من الله عز وجل موعوده الكريم وفضله العظيم بالعتق من النار وإقالة العثرات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. ومن مقاصد هذا العيد رجاء القبول، ولهذا مضت السنة أن يقول المسلم لأخيه حين يلقاه تقبل الله منا ومنك، وهذا الذي مضت عليه سنة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن مقاصد هذا العيد تقوية الأخوة الإيمانية وتمتين الصلة الإيمانية وطرح الإحن والخلافات، فهو يوم صفاء، يوم نقاء، يوم إخاء، يوم صلات، يوم سلام وتبادل دعاء. الحاصل أن العيد شأنه عظيم في الإسلام وله مقاصد جليلة تدل على مكانته العظيمة ومنزلته العلية الرفيعة. وللعيد أحكام، منها ما سيأتي معنا في هذه الأبواب التي ساقها رحمه الله تعالى. قال: باب ترك الأذان والإقامة في العيدين. ترك الأذان والإقامة في العيدين، أي أن العيدين شأنهما ليس كشأن الصلوات الخمس ينادى لها بأذان وعند إقامتها ينادى لها بالإقامة، فجاءت السنة بترك الأذان والإقامة في العيدين، ليس للعيدين أذان ولا إقامة. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قوله غير مرة ولا مرتين تأكيد لتعدد صلاته العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل ذلك لم يكن هناك أذان ولا إقامة، ولهذا العيدان ليس لهما أذان ولا إقامة، لا ينادى له بأذان ولا أيضا عند الشروع في الصلاة ينادى له بالإقامة، ولا أيضا كما قال أهل العلم لا يفعل به فيه كما في الاستسقاء، لا يقال الصلاة جامعة، لأن أو الكسوف لا يقال الصلاة جامعة، لا يقال فيه مثل الكسوف، لأن الكسوف شيء يدهم الناس ويفاجئهم، وكثير منهم ما يكون مستشعر لهذا الحدث أو عالم به، فينادون يعرفون أنه ثمة صلاة لأنه ثمة حدث حصل. لكن صلاة العيدين كل يعرف وقتها ويعرف أنها ستصلى في هذا الوقت وعلى علم الناس بذلك، فلا يحتاج الأمر إلى أن يفعل بها كما يفعل بصلاة الكسوف بأن ينادى الصلاة جامعة. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين قبل الخطبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكم أبي وأمي، فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال: باب صلاة العيدين قبل الخطبة، أي أن الشأن في صلاة العيدين عكس الجمعة. الجمعة يبدأ بالخطبة أولا ثم الصلاة، وأما العيدان فعكس الجمعة، يبدأ بالصلاة أولا ثم بعد ذلك تكون الخطبة. وأيضا الشأن في الخطبة أن الجلوس لاستماعها ليس كالجمعة ملزم في به الناس، وإنما من شاء أن يستمع ومن شاء أن يذهب، والأولى أن يستمع، لكن المصلي مخير في ذلك. أما الجمعة فمر معنا ما يتعلق بشأن خطبتها. الحاصل أن صلاة العيدين قبل الخطبة، أي عكس الجمعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. وهذه السنة أن الصلاة أولا ثم من بعدها الخطبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي من المنبر بعدما أن خطب الرجال، كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده. هذا النزول من المنبر بعد أن فرغ من الخطبة، والخطبة كما عرفنا بعد الصلاة، فلما فرغ من الخطبة عليه الصلاة والسلام نزل من المنبر متجها إلى النساء من أجل أن يعظهن ويذكرهن ويخصهن بالموعظة. فكأنه حينما انتقل عليه الصلاة والسلام من مكان خطبته من المنبر مكان خطبته متجها إلى النساء، أراد بعض الرجال أن ينصرفوا ظنا منهم أن يعني الأمر المتعلق بهم انتهى، فأراد بعض الرجال أن ينصرفوا فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ، جلسهم، أشار بيده، يقول: كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، حين يجلس الرجال بيده. ثم أقبل يشقهم، يعني يشق صفوف الرجال، حتى جاء النساء ومعه بلال، حتى جاء النساء ومعه بلال. جاء في رواية لهذا الحديث: وظن أنه لم يسمعهن. وهذه يستفاد منها أمر مهم في هذا الباب: وظن أنه لم يسمعهن، يعني لم يبلغهن صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فشق الصفوف ووصل إليهن وخصهن بموعظة. ولهذا العلماء يقولون إن هذا الأمر، يعني إتيان الإمام إلى مكان النساء لأجل أن يخصهن بموعظة، لا يحتاج إليه في زماننا هذا مع وجود مكبرات الصوت، فصوت الإمام يصل إلى النساء في مصلاهن بكل وضوح. ولهذا تطبيق السنة في تطبيق هذه السنة مع وجود مكبرات الصوت أن الخطيب يجعل للنساء نصيبا من الموعظة، وخاصة فيما يخص النساء أو الوصايا التي تتعلق بالنساء، وتكون أيضا في آخر الخطبة كما هو الشأن في صنيع النبي عليه الصلاة والسلام. فمكبرات الصوت لم تحوج الإمام إلى أن يذهب ويخص النساء بموعظة لكونهن لم يسمعن. فهنا في الحديث جاء في بعض رواياته: وظن أنه لم يسمعهن، فبالمكبرات متأكد أنهن الصوت يصل إليهن ويسمعن الصوت، فيكون الخطيب من المنبر إذا انتهى من ما يتعلق بالوعظ العام والتذكير والنصح وما يكون في الخطبة من معاني تبين يخص النساء بموعظة في مكانه والصوت يصلهن ولا يظن أنهن لم يسمع لأن مكبرات الصوت تبلغ الصوت بشكل واضح ويتحقق به المقصود. قال فقال يا أيها أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. تلا هذه الآية حتى فرغ منها. وهذه الآية كما هو واضح تتضمن أمورا توصى بها المرأة وهي وهي مشتملة على جوامع ما توصى به المرأة ويؤكد عليها أن تعتني به. فجمعت هذه الأمور وهي نواهي فيها تزكية للمرأة وإصلاح لها، وأعظم ما تنهى عنه الشرك بالله الذي هو أعظم الموبقات وأكبر المهلكات. ثم أتبع الشرك بثلاثة معاصي هي أكبر المعاصي: الزنا والسرقة والقتل. وهذه الأربع مع الشرك هي التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جمعا لأكبر الموبقات حين قال: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا ولا تسرقوا ولا تزنوا. فجمع هذه الأربع، هذه أكبر الموبقات وأعظمها. ويستفاد من هذا أن العيد يوصى فيه الناس بأمهات الطاعات والواجبات الدينية، وأيضا يحذرون من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وينهون عن الموبقات المهلكات، ويوعظون بما يكون فيه تقريبا للقلوب وتزكية للنفوس وإصلاحا للعباد بإذن الله سبحانه وتعالى. فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك، أنتن على ذلك، يعني هذه الوصايا التي في الآية والتي فيها المبايعة على ذلك، أنتن على ذلك ملتزمات بهذا الأمر مستمسكات به. فقالت امرأة واحدة لم يجب غيرها منهن: نعم يا نبي الله، نعم يا نبي الله. الجواب الآن من واحدة، والسؤال موجه للجميع، لكن واحدة منهن قالت نعم. أخذ منها العلماء أن جواب الواحد عن الجماعة يكفي، أن جواب الواحد عن الجماعة يكفي إذا لم ينكروا ولم يمنع مانع من إنكارهم، فيعد هذا جوابا للجميع. يعني هذه التي قالت نعم وبقية النساء سكتن لم يعترضن على ذلك وليس هناك شيء يمنعهن من الاعتراض على جوابها، هذا يفيد أنهن كلهن على ذلك، أنهن كلهن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجب غيرها منهن: نعم يا نبي الله. لا يدرى حينئذ من هي، لا يدرى حينئذ من هي، يعني في زحمة النساء ما يدرى من هي. هكذا الرواية هنا، وروي هذا بلفظ لا يدري حسن من هي، وحسن هذا أحد الرواة، رواة الحديث. قال فتصدقنا، جاء في رواية فإني أريتكن أكثر أهل النار، حثهن في ذلك اليوم على الصدقة، وقال إني أريتكن أكثر أهل النار، وهذا فيه أن من أعظم ما تتقى به النار ماذا؟ الصدقة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة لها شأن عظيم، وهي تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. ثم قال، والظاهر أن القائل هنا الآن هو بلال، أن هذا من كلام بلال، ثم قال أي بلال: هلم فدا فدا لكن أبي وأمي، أفديكن بأبي وأمي. وبسط بلال ثوبه فجعلنا أي النسوة يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. والفتخ جمع فتخة، وهو الخاتم الكبير، وقيل الخاتم الذي الخاتم الذي لا فصل له، يلقين الفتخ. والخواتيم يلقين الفتخ والخواتيم جمع خاتم في ثوب بلال رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا أخذ منها العلماء أن المرأة إذا تصدقت بمالها من حر مالها لا يلزم استئذان الزوج، لا يلزم استئذان أو طلب إذن الزوج، لأنه مالها وتتصدق به، فلا يلزم أن تستأذنه في صدقة تتصدق بها من مالها هي. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة العيدين. عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقدر الليثي رضي الله عنه: ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال: باب ما يقرأ في صلاة العيدين. ما يقرأ في صلاة العيدين. قال: عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والعيد. من المعلوم أن مكانة عمر وشأنه ومنزلته وفقهه وعلمه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أبي واقد الليثي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فلا يلزم من سؤال عمر لأبي واقد الليثي أنه لا يدري، أن عمر رضي الله عنه لا يدري ماذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا كان يقرأ في صلاة العيد. لكن لما كان العيد ليس الشأن فيه كالجمعة، يأتي في السنة مرتين، فسأله عمر من باب أن يستثبت فقط، من باب أن يستثبت ويتثبت مما هو يذكره رضي الله عنه. وهذا يحصل، الإنسان يذكر أنها تقرأ كذا، لكن يريد أن يزيد من التثبت والتأكد فيسأل، وهو على ذكر بأن ذلك هو الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مزيد تثبت. قال: كان ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قد مر معنا أن قاف والقرآن المجيد كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات في خطبة الجمعة. وفي هذا الحديث أن هاتين السورتين قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر من السنة أن يقرأ بهما في صلاة العيد. نعم. قال رحمه الله: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. قال: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى. ترك الصلاة قبل العيد وبعده، يعني ليس هناك سنة قبل العيد تصلى ولا أيضا بعده، وإنما من جاء إلى المصلى يجلس ينتظر الصلاة، ليس هناك صلاة قبل العيد ولا بعده. والمصلى ليس مسجدا حتى يقال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا كانت صلاة العيد في المسجد، إذا كانت صلاة العيد مقامة في المسجد، فإذا دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين التي هي تحية المسجد. لكن ليس هناك سنة تصلى قبل العيد ولا أيضا سنة تصلى بعده. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين. المقصود بالركعتين صلاة العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها، فهذا يفيد أن العيد ليس قبله صلاة ولا بعده صلاة. إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي الضحى، فإذا رجع إلى بيته يصليها على عادته، لكن لا يخص العيد بصلاة قبل العيد أو صلاة بعدها، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال: ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. والخرص حلقة صغيرة من الحلي توضع في الأذن، والسخاب القلادة المتخذة من الخرز. نعم. قال رحمه الله: باب في خروج النساء إلى العيدين. عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. قال: باب في خروج النساء إلى العيد. باب في خروج النساء إلى العيد، أي أن من السنة أن يخرج النساء إلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتنى بهذا الأمر، حتى إن المرأة التي ليس عندها جلباب تخرج به تستعير من أختها جلبابا، ويشرع لأختها أن تعيرها وأن تعينها على شهود هذا الخير وأن لا يفوتها. وهذا كله من التأكيد على خروج النساء إلى العيدين. قال: أن عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ ولم تتزوج بعد، والحيض المرأة الحائض، وذوات الخدور الصغيرات، البكر الصغيرة. ويضرب بهن المثل في الحياء، ولهذا جاء في الحديث: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في خدرها، أو ذوات الخدور، كان أشد حياء من ذوات الخدور، يعني البكر في خدرها. يضرب بهن المثل في في في في في الحياء. فهؤلاء جاء الأمر بأن يخرجنا لشهود العيد، العواتق والحيط وذوات الخدور، يعني البنات الصغيرات ومن أيضا هي أتاها الحيض حتى وهي حائض لكن تعتزل الحائض المصلى، ولهذا قال فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، اعتزلن الصلاة. ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذا الغرض من الحضور، هذا الغرض من حضورهن أن يشهدن الخير، وهذا فيه أن العيد وشهود العيد فيه خير عظيم جدا للمسلمين، يشهدن الخير، هذا يفيد أن العيد فيه خير عظيم للمسلمين، ما يفوت المسلم هذا الخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى في العيد. ودعوة المسلمين التي تشملهم، يدعو الإمام ويؤمنون على دعائه. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، إذا ما عندها تستعير من أختها وتساعدها أختها وتعينها على شهود هذا الخير العظيم. نعم. قال رحمه الله باب ما يقول الجواري في العيد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. قال باب ما يقول الجواري في العيد، أي ما يرخص فيها من أمور يعني تخص الصغار والجواري، ويسمح لهن في العيد خاصة أن يفعلن ما يقول الجواري في العيد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، تغنيان بغناء بعاث، تغنيان أي تنشدان ما كان يقوله العرب يوم بعاث، وهذا قتال كان بين الأوس والخزرج في الجاهلية، دار بينهم في الجاهلية، كان عندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث، يعني مما كان يقال في تلك الحرب من شعر، فكانتا تغنيان بشيء من ذلك الشعر، فاضطجع على الفراش وحول وجهه عليه الصلاة والسلام، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد، غمزتهما أي الجاريتين، أمرهما بالخروج فخرجتا، وكان يوم عيد. الشيخ عبد العزيز بن باز له تعليق جميل ونافع على هذا الحديث، يقول رحمه الله هذا الحديث الجليل يستفاد منه أن كراهة الغنى وإنكاره وتسميته مزمار الشيطان أمر معروف مستقر عند الصحابة، أمر معروف مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا أنكر الصديق على عائشة غناء الجاريتين عندها وسماه مزمار الشيطان، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك التسمية، ولم يقل له إن الغناء والدفلة حرج فيهما، وإنما أمره أن يترك الجاريتين، وعلل ذلك بأنه أيام عيد. فدل ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل هذا للجواري الصغار في أيام العيد، لأنها أيام فرح وسرور، ولأن الجاريتين إنما أنشدتا غناء الأنصار الذي تقول به يوم بعاث فيما يتعلق بالشجاعة والحرب، بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات اليوم، فإنه يثير الغرائز الجنسية ويدعو إلى عشق الصور وإلى كثير من الفتن الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة حقه. فكيف يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذا؟ ومن تأمل هذا الحديث علم أن ما زاد على ما فعلته الجاريتان منكر يجب التحذير منه، حسما لمادة الفساد وحفظا للقلوب عما يصدها عن الحق ويشغلها عن كتاب الله وأداء حقه سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. الدرق هو الترس الذي يستخدم في الحرب، والحراب جمع حربة وهي الرمح الصغير. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال، يعني ابتداء، تشتهين تنظرين؟ فقالت نعم، فأقامني وراء خدي على خده، يعني هي مختفية وراء النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر من جانبه، خدها على خده، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم رفقه وإحسانه إلى أهله. وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، دونكم يا بني أرفدة، هذا لقب للحبشة. حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قالت نعم. قال: فاذهبي. قال: فاذهبي. وهذا فيه ليس فيها ما يتنافى مع قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تنظر للرجال ذوات الرجال، وإنما تنظر لهذه الحركات التي يصنعونها بالحرب، وربما أيضا بينها وبينهم مسافة، لكن ما كانت تصوب نظرها للرجال أنفسهم، وإنما تنظر لهذه الحركات. وكان ذلك يوم عيد كما تقدم هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.